ولم يحقق شيئا من ذلك عمليا. هذا بالنسبة لنا الكافر ما نعلم ما حقيقته لأنه نظاره. وبالنسبة لرب العالمين بيعرف حقيقته بيعطي حقه أنه كمؤمن. لكن نحن الآن بصدد الحكم على هالمجتمع هذا بصدد من يحكم على هالمجتمع كظاهر. فلما من نشوف مجتمع لا يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله فما نحكم عليه لأنه كافر. مجتمع كافر فبعد هو في قلبه هذا أمره إلى الله. يعني ما يجب يتصور مجتمع مؤمن في قلبه ولا يظهر من أعماله ما يشهد على قلبه مطلقا. هذه نحن لو صححنا العبارة ما نشي هذا رح ما يجب نظر فيها. نحن نسجل من أول الكلام كله المجتمع الجاهلي هو الذي يتبنى النظم الكافرة بالله ورسوله. فهذا الاسم إنما يمكن إطلاقه على كل شعب لا يؤمن بالله ورسوله مطلقا. أما الشعب المسلم الخاضع لأحكام الله ورسوله اعتقادا فهو على نوعين: إما أن يحقق عمليا ما آمن به قلبيا فهو المجتمع الإسلامي الكامل، وإما أن لا يحقق شيئا من ذلك عمليا أو يحقق بعضا ويترك بعضا، فذلك لا يجوز أن يسمى مجتمعه بأنه مجتمع جاهلي أو كافر، وإنما يقال فيه مجتمع فيه جاهلية على حد قول الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: إنك امرؤ فيك جاهلية. لأننا إن أطلقنا عليه اسم مجتمع جاهلي أو كافر ظلمنا إيمانه المسار إليه، لا سيما إذا كان محققا لبعضه عمليا كما ألمحنا إليه آنفا. عبارة بتحكم نفسنا على الظاهر. هذا المجتمع ما تقول لا إله إلا الله ولا من العمل الظاهر إن بدون السؤال هذا المجتمع بدون أن نسأله هذا في المطور لذلك حطيناها أو بعض ذلك. نعم هذا واقعي ما تحقق مجتمع ولا يبدو ولا من بعض أفراده ما يشهد على إيمانه. استدريت من صحح العبارة حتى نفتر نحن إذا كان مثل سعودية حتى للحكم عليه الظاهري نقول يحقق في ذلك قلبيا وبعض العمل يعني يحقق ذلك في التحقيق معروف عمليا مثلا. وإن لم يحقق ذلك خذ العبارة خذ لفظة أنت من عندك ما في عمليا إذا كان السنة السعودية أما أن يحقق عمليا ما آمن به قلبيا فهو المجتمع المسلم الكامل ما آمن به قلبيا. إيه نعم هذه ما يحقق ما آمن به وإما أن لا يحقق شيئا من ذلك عمليا من آمن به يعني شيء شيئا من ذلك عمليا من ذلك يعني حتى ولا قال لا إله إلا الله لا من ذلك الإيمان يعني ما هو مجتمع مسلم قال عنه مسلم آمن ولا لم يحقق شيئا من الإيمان أن يحقق عمليا ما آمن به قلبيا المصلحة إما أن لا يعتقد شيئا من ذلك قلبيا الواضح انه ضد شلون بدك يا اخي واما ان لا يحقق اخذت على افضل الايمان واما ان لا يحقق وانتهت الاجابه بجوز الخلق نعم لا ما يمكن يعني كل فرد بما تنصف طيب الخدمة ضمير رب العام هو عم يقول ضمير رب العام تغير بيتغير وفي أفراد في المجتمع دنيوية عم نحكي عن ناحية دنيوية إذا المجتمع كانوا جادين فيه كلهم وفي مثل قليل كثيرين بيتغير المجتمع ويلحق هؤلاء الكسولين من جد المجتهدين ينالهم رفاهية بغير كسب منهم وإنما بكسب غيرهم. وكذلك الأمر قد يكون في مجتمع ناس من أنشط ما يكون ولكن الغالبية كسل وخمول فينعكس كسل وخمول الكسلانين على جد المجتهدين وينالهم بسبب ذلك ضرر من سبب وصوله إلى المجتمع كله. عفوا لا إذا المجتمع كله تغير تغير النحو الدنيوي أما إذا المجتمع كله ما تغير ما تغير ما الدنيوي عند هو لما فكر الآية إن الله لا يهدي المظلوم ذكر الكبير يشمر ما يتعلق بالدنيا والأرض. طبعا انتهى الغنى والفقر وذكر إيمان الكفر. لا إيمان الكفر ماذا فعل؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لكن إيمان الكفر ماذا فعل؟ وإنما ذكر وأنا طبعا هذا الذي علقت عليه حتى على كتابي منه وهذا مش كتابي إني ليس ما حط على إيمان الكفر فهي تعالج الناحية من ناحية دنيوية ما عالجها من ناحية أخرية لما عم يقول سنة دنيوية لا أخرية أي صح صوت الآخر سنة دنيوية لا أخرية في عنوان آخر وكمان بيحكي على أي نفسه لا نفسه بأي تغيير مجتمع على أي نفسه فهي سنة دنيوية عم بياخدها الآن السنة الأخرية غير بحث في مجال السنة الدنيوية الآن من اللي يتكلم عن السنة الدنيوية وليس مجاله السنة الأخرية لأن السنة الأخرية كل إنسان يحاسب فرديا عند الله عز وجل لا يحاسب مجموعة فهو الآن يريد أن ينظر إلى المجتمع ككل يحاسب المجتمع دنيويا يعني المجتمع مسؤول عن تقصيره ما هو الفرد طبعا الفرد مسؤول عن تقصير المجتمع لكن الغاية الناحية الدنيوية قبل الناحية الأخروية هذا الذي يهدف إليه من كتاب يهتم بالنواحي الدنيا أكثر لا هي في فصل خاص سنة دنيوية لا أخروية هذه الآية مسوخة مباشرة الأمور الدنيوية ولا الأخروية إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم فإذا أراد الله هذا نقص منه بحث آخر أستاذ المقصد انه هذا الكلام الذي حمله على ناحية الدنيا صحيح ولا خلاص اما كونه مقصر صحيح بالكلام السابق اللي لفتت نظر الاخ احمد وهو صحيح انه مو لازم يكون ضرورة لابد يعني ما هي لازم معناها يقول مثل ما قال الداعي يعني يعد لهم اراد الحياة فلا بد ان يعني الجانب الإنسان يشبع نعم لكن قد يأكل ولا يشبع وقد يشرب الماء ولا يرتوي هذا السئ الخارقة الأمور العادية هو بيحكي السن التي جعلها الله عز وجل الخارقة إيه ما عز وجل من يعرف في خارقة للأمور الأخوية يعني واحد يؤمن فإجازة جزاء الجزاء لا إذا في طرف من الاتجاه لا سلاح الله في مثال يعني قد يقرب الموضوع يعني مع قياس يعني قياس مع الفعل الصليل الله سبحانه يعني بيقول مثل سبيل المسلوان يعني هذا بسبب النجاة في الآخرة لابد أن يناد إذا يمكن مع تصف يعني أنا صحيح أنا بسمته صحيح وهو انت يعني تقول كما المجتمع غير اذا المجتمع غير اخذ باسباب كامله صحيح بس كنت عليك يعني انت عليك يتحدى انا ما رايي اذا كنت عليك يعني انا ما تقول في الاول يعني ايه هذا هو وانا مش عارف انه ما فيه لا انا فهمت عليك مجتمع ولذلك بدات يعني المجتمع غير ما بنفسه من اسباب الدنيا وبدا بالذكر والنشاط والعمل فهذا مثل الفرد الذي يعني كان بالامر انتقل الى الايمان فضمن يعني الناحيه الاخرويه فهو الى يضمنون الدنيا يعني كما يضمن ضاعف الاخره كذلك الامر يعني فيما يبدو طبعا هكذا لانه طالما خضع في الظرف في الوقت واخذ الاسباب الكامله، فذاك اخذ سبب كامل، سبب الكامل الايمان فينال الجزاء ولا يتخلى. كذلك هنا اخذ السبب الكامل من السعي والعمل كمجتمع ككل فلا يتخلى هذا. من كان يريد العاجلة فرد، من كان فرد هذا مو على فرد، فرد هذا مو مجتمع، من كان مو فرد. من ألفاظ العموم، من ألفاظ العموم هذا رد عليهم الجيوش كل من فرد ومن الفرد هو يخاطب فيها الإنسان فرديا، ما يخاطب فيها مجتمع. معناها من معناها كل من، كل من من معناها كل من، من آمن منهم مثلا. بعدين يا اخي هذا من نهي شرعي، نهي منطقي. خذ لي مجتمع اصغر مجتمع على كيف كل مثلا 5 10 100 200 الى اخره. خذ لي مجتمع اصغر مجتمع يرجع لما يفرد، لما يسمي فرد مجتمع اذا صح التسميه. والان مجتمع 3 اصغر مجتمع لو فرضنا جمع، يعني جمع. سؤال، مجتمع مؤلف من 3 أشخاص راح يتوجه إليه 3 أسئلة كل مثل بعض البعض، شوف لي نتيجة الإطلاع. الفرد الأول إذا غير ما بنفسه من الناحية الدنيوية ضروري أن يتغير، كذاك الذي غير ما بنفسه من الناحية الأخروية لا ضروري. هذا صار. رقم 2 نفس السؤال نفس الجواب، هنا هذا صار. ثالث نفس السؤال نفس الجواب، ليش نفس الجواب؟ ثلاثة إذا صار الواحد عايشين في أمر تعطيه غير جواب أنا بسمع منه. إلا بعيد السؤال، بعيد السؤال. رقم 1 من الثالثة تعاطى أسباب التغيير فيما يتعلق بالدنيا ضروري يجا؟ مو شرط، لا مو شرط. لو كان ضروري يجا؟ مو ضروري يجا. الله يهديك. انت خدمه مزارع والله وجدت ان ينفع استنزعنا في الكلام تنفذت شويه عن نفسك. الثاني متعاون مع الاول كجسد واحد، الا كل واحد لحال يعني. المجتمع عن نفسه نأخذ المجتمع نعم مع بعض ثلاث أشخاص إذا كان العمل الذي يريدون أن يعني أن يحققوه أن يقوموا به يعني اتخذ له الأسباب الكاملة فعلا فيقدروا على ذلك. أما إذا أرادوا أن يحققوا شيء أكبر من طاقتهم فلا يقدرون على ذلك. يعني هم مثلا لا تبدو مثل ما أصبحهم. أرجوك يا أبو أحمد قبل تكشف عما في نفسه هذا القيد يجذب الثالث عن العكس من ذلك. الفرد الذي يسعى لا الفرد الذي يسعى للآخرة ويأخذ بأسباب نجاح إلا أن شاء الله حتما نجاحه. المجتمع المؤلف من أمثال هؤلاء الأفراد متعاونين مثل ما شبهت آنفا قديم بيكون بضيف صهم الأرض هالجبال بين صهيون ومكان إلى آخره. إذا تعاونوا وكانوا أودين بأسباب النجاح اللي أول شراء إلى آخره نجحوا إلا إن شاء الله. نجي أن نأخذ مجتمع مؤلف من أفراد مسلمين ما نستطيع لا واحد لا اثنين لا ثلاثة إنه يشيدوا المجتمع الإسلامي الدولة الإسلامية إلى آخره إلا متعاونين. نعم إلا متعاونين صح. فهذين تعاونوا وأخذوا بأسباب إقامة الدولة المسلمية. تقوم الدولة المسلمة حتما؟ لا يا إن شاء الله. لا هذا كلام صحيح. ليه؟ بتكون حتما. لا إلا إن شاء الله كلنا اتفقنا عليك إلا إن شاء الله. إقامة الدولة المسلمة ما هو دين أخرى دين دولي هذا. طيب طيب على قوة دين أخرى. إحنا عم نحكي هنا أنصر الله أنصركم جمعنا أجيب لك غير الدولة رجل الأشهر تاريخ الدولة أجيب لك مثال جيش مسلم أخذ بوسائل النصر من الوائل المادية والشرعية هذا ممكن أن ينتصر عفوا حتما ينتصر ولا بطول إلا إن شاء الله بسيئة الله عز وجل إلا إن شاء الله ما بيسهل هالكلام هالشيء إذا أردت فيه الكلام في النقال الأول لما كنت تقول حتما يرفع الصحن إذا كان ينتصر حتما حتما ولا بيسهل إلا إن شاء الله الله عليه وسلم لكن الله عليه وسلم فهنا مثل قول إذا إيكم مثل أشياء صادرين يغلب مئتين يعني هنا طبعا طالما كان عسلين صادرين يعني أخذ جميع الأسباب فعلا فوعد الله عز وجل بغلب مئتين فهم يغلب مئتين عن السفر مئتين يغلب ألفين عشر آلاف مصري يقابل 2000 من الكفار لا أنا ما أقول 10,000 مسلم يقابل 2000 من الكفار والمسلمين أغنين بوسائل نصر المادية المعنوية ممكن تقول الله ما بيصرهم طبعا ما ينصرهم الله سبحانه وتعالى بيقول إلا إن شاء الله لا إذا أخذ الأمراض إسلام الدنيا الإسلامية نعم حتما ينصرهم الله عز وجل لأنه وعد بذلك العكس يا ترى في 10,000 كافر آخذين بوسائل العقوبة والنجاح والتغلب إلى آخره يعني كل من يدرس وضعهم يريد أن يصل لهم ضروري ان يلزموا هذا هو الفرق بين الناحيتين الوسائل الماديه يعني الاسباب الماديه التي ترتبط بها علمت مسبباتها هذا نظام لكن يختل احيانا اذا شاء الله اما الاسباب الاخرويه التي جعلها الله عز وجل اسباب المسببات لا ممكن ان تخسر اطلاقا لان هذا معنى كلامات ولا ممكن رب لا مثل دول الاشاعره تماما ممكن انسان يعيش للابد مؤمنا بالله ورسوله هذا الله هذا الله لكن العقيد ممكن الله عز وجل ممكن رب العالمين عقليا لله ممكن رب العالمين ان ياخذ انسان كافر انه يهبطه الجنه يكون هذا ايش فضل منه لكن جاءتنا النصوص القدريه لا الله لا يفني شك لكن راح اجيب لك الله سؤال ثاني ما قال نعم وتلك الجنه التي يوصموها بما كنتم تعملون اذا العمل الصالح والايمان سبب له الجنه ما ممكن ربنا عز وجل يخلق خلق للجنه ما عمل عمل صالح ممكن هذا فضل لكن ممكن يخلق خلق يعزه في النار بدون ما يكون تعاطى سبب التعليم ففي فرق بين الامور الدينيه وبين الامور الدنيويه فالامور الدنيويه القاعده الكونيه الطبيعيه تمشي المسببات مع اسبابها تاكل تشبع تشرب ترتيب الى اخره لكن لا تاخذها لا تأخذ مادية مثل أطباء ومثل غيرهم يمكن يتأخر الأثر عن مؤثر لكن هذا سبب صحيح هذا قلب هذا استثناء يعني قريب من نفس العدوى أستاذ هذا عدوى ففي عدوى يعني لا بيأخذها في لا أعتقد أنا في لا أزعم لا بيأخذها كأثر مادية وإنما يريد أن يعني يريد أن يبين أن المسلمين قد أخلدوا إلى الأرض ولم يتخذوا الأسباب التي أوجبها الله عليهم هذا الذي هو يريد أن يبعث في هذا معلش لكن الشيء اللي أردت أن أعرضه من قبل ولا يؤخذ أنه في اعتزال لا ما في اعتزال ولكن هي الناهية الخاصة يجب أن تبين حتى يعرف القارئ الكتاب أن المؤمن مفرق بين الأسباب المادية هي المقصود هي في تقصير في البحر بيتذكر القاعدة الأسرية شو هي أي نتيجة وصل إلى الأستاذ أنه قد يكون جيش يسوء ما يكون تنظيما كما تلاحظنا وذكرناه عدنان عدنان شو القاعدة الأسرية عدنان عدنان المكتوب هو ما تحمل تعطينا الجنة ما ديك الوصول أسوء ما يكون يعني أنا أقول هذا لا ثم لا تتحرك من الأسباب الزمان الشرعية الإيمانية على مثلا لما خالد وليد وقت يموت فمثلا 100,000 وهو معه 10,000 فأين القوتين من بعضها البعض؟ يقول لما عندي حسنة بقومين يشمل كثير ويشمل أول ما يشمل ما يمكن أن يلاحظ ويرى من أوصاف المجتمع من الغنى والفقر والعزة والذلة والصحة والسقم يعني إيمان كفر محاطفها فأنا لما كنت علق يعني كنت إن الإيمان الكفر أول ما يشمل ويشمل الموصوف بنص القرآن بأنه سميع وبصير ففرارا من هذه المشابهة المزعومة يقولون ليس سميعا وليس بصيرا. بالطبع هم ليسوا من الذين يعلنون الإلحاد والزندقة في دين الله عز وجل بحيث أنهم يتجرؤون على نفس الآية صراحة. فهم لا يقولون مثلا الله ما قال وهو السميع البصير، ولكنهم يعتقدون بأنه ليس كما قال الله وهو السميع البصير. فكيف التوفيق عندهم؟ الجواب التوفيق بطريق التأويل الذي نسميه نحن بالتعطيل. فهم يقولون نعم الله يقول وهو السميع البصير، ولكن ليس المعنى إثبات السمع والبصر، ولكن المعنى أن الله عز وجل عليم. فسميع وبصير كناية، وهنا بقى يظهر خطر الذهاب إلى تفسير النصوص بالمجاز. فهم يقولون في قوله عز وجل وهو السميع البصير ليس المراد حقيقة هذه الآية، وإنما المقصود به أنها كناية عن أن الله عز وجل عليم. طيب يا جماعة، ما الداعي إلى هذا التأويل فرارا من التشبيه الذي نبه الله عز وجل على تنزهه عن هذا التشبيه في أول آية؟ فقيل لهم من طرف علماء السلف، إذا كان مقصودكم الفرار من التشبيه فلم تفروا بطريقتكم هذه المحظورة عن التشبيه، لأن الإنسان أيضا عليم. فحينما قلتم وهو السميع البصير جناية عن أنه عليم، فالإنسان أيضا عليم، فما فعلتم شيئا سوى أنكم أنكرتم حقيقة من حقائق صفات الله عز وجل وهو السمع والبصر. فإن قلتم سميع بصير معناه عليم فرارا من التشبيه، وزعمتم أن وصف الله بالسمع والبصر، ولو قيل سمعه ليس كسمعنا وبصره ليس كبصرنا، ولو قيل هكذا فليس تنزيها في زعمكم، وإنما عليكم أن تنكروا حقيقة هذه الصفة لتكونوا منزهين. فإذا عليكم أن تنكروا أيضا حقيقة العلم الإلهي، لأن الإنسان أيضا يشارك الله عز وجل ولو اسم في هذه الصفة ألا وهي العلم. فماذا صنعتم إذن حينما قلتم فهو السميع البصير كناية عن أنه عليم، ولا تستطيعون أن تقولوا إن الإنسان المتعلم والبالغ في العلم درجة عالية تقول إنه ليس بعليم؟ فصار أيضا هنا اشتراك بين الإنسان الموصوف بأنه عليم وبين الله عز وجل الذي سلمتم لأنه عليم، وفسرتم بهذا القول وقوله تعالى وهو السميع البصير. لذلك حاروا ولم يجدوا جوابا، بل ألزموا أنفسهم بما يتهمهم به علماء السلف أنهم معطلة، أنهم ينكرون الصفات الإلهية وإنكار الصفات مؤداها إلى إنكار الذات. الله ليس سميعا، لماذا؟ لأن الإنسان سميع. الله ليس بصيرا، لماذا؟ لأن الإنسان بصير. الله إذا ليس عليما، لأن الإنسان عليم. ليس حيا، لأن الإنسان حي. أي مخلوق فهو حي إلى آخره. لم يستطيع الجواب على هذا الإلزام، فبقوا هكذا مضللين. أما علماء السلف فقد جمعوا بين التنزيه المنصوص عليه في أول آية وبين الإثبات المنصوص عليه في تمامها، فقالوا ليس كمثله شيء أي في صفاته، ومن صفاته أنه سميع بصير. فإذا كما قلنا أمس الأمس القريب الله عز وجل سميع بصير الإنسان كذلك، ولكن حقيقة سمع الله عز وجل وبصره تختلف كل الاختلاف عن حقيقة سمع الإنسان وبصره، فكذلك يقال طردا بدون أي توقف في كل صفات الله عز وجل التي قد يشاركه في فيها مشاركة اسمية لا حقيقية المخلوقات أو بعض المخلوقات. يقال الله متصف بكل هذه الصفات بحقائق لا يشاركه في هذه الحقائق شيء من المخلوقات مطلقا، وهذا هو المثال بين أيديكم. الله عز وجل قال عن الإنسان فجعلناه سميعا بصيرا، ويقول عن الله عز وجل نفسه وهو السميع البصير، فهناك إذا اشتراك في الاسم لا في حقيقة الصفة، فصفة الله لا تشبه شيء من الصفات، لكن هذا الاشتراك الاسمي ليس بالذي يضطرنا إلى أن ننكر حقيقة الصفة الإلهية، وهي تختلف تمام الاختلاف عن صفة الإنسان التي اشترك في اسمها مع تلك الصفة الإلهية. لا يحيطون بشيء من هذه أظن هذه البدائيات أو ما عندي كلام لا تبلغ الأوهام، يعني لا يجوز أن يتخيل المسلم ربه عز وجل في ذاته أو صفاته بتخيلات لم ترد كتاب والسنة، لأن الله عز وجل لا يتعبه شيء أي شيء، كما أشارت إلى ذلك بعض الآيات الكريمة المعروفة مثل نفائك ما أريد منهم مريض أين وفي آيات اللي وهو أهون عليه أيضا شو لا يحدث لا وهو أهون عليه. المهم أن الله عز وجل هذا في الواقع مما يؤكد للمسلم أن صفات الله في حقائقها تختلف تماما عن صفات الإنسان. الإنسان مهما كان قويا مهما كان نشيطا فهو إذا عمل ودأب على العمل أصابه التعب والوهن، أما الله عز وجل فقد خلق هذه السماوات والأرض كلها وما فيهما، وكما قال وما مسنا من لغوب، فإذا صفات الله عز وجل في حقائقها في غير صفات عباده تبارك وتعالى، ومن ذلك أنه خالق بلا حاجة ورازق بلا مؤنة أي بلا كلفة ولا مشقة ولا تعب. مميت بلا مخافة باعث بلا مشقة. الفقرة الثانية تنتهي بالبيان السابق، باعث بلا مشقة أي كما قال تعالى في الآية المتردية سابقا وهو أهون عليه اللي خلق ابتداء فأهون عليه الإعادة. أما قوله مميت بلا مخافة فكأنه يشير إلى أن الله عز وجل حينما يميت الخلق لا يميتهم للخلاص من شرهم كما يفعل الخصم عادة من البشر مع خصمه والعدو مع عدوه، فإنما يميته ليتخلص من شره، والله عز وجل أكبر من أن يميت الخلق ويعدمهم بعد أن أوجدهم مخافة من شرهم، وإنما بحكمة بالغة من ذلك أن يعيدهم إلى الحياة الأخرى ليعطي كل منهم أجر ما عملت يداه. نعم. لأنه جاي بالآية والآية صريحة الذي خلق الموت والحياة، وهذا في الواقع من الأمور الغيبية التي يجب الإيمان بها. الفلاسفة يقولون الموت في العدم لأنهم يفهمون أن الموت هو مد الحياة، والحياة إذا ذهبت كان الموت، فلما جاء الموت لم يكن هناك شيء وجودي. لكن إذا قال الله عز وجل خلق الموت والحياة فشمل كل منهما صفة الخلقية، والخلق إنما يتناول الأشياء الوجودية وليس يتناول الأشياء العدمية. هذا من جهة. ومن جهة أخرى تعلمون جميعا حديث الإتيان الموت يوم القيامة بصورة كبش يقضي بين الجنة والنار، ثم ينادى يا أهل بعد يذبح يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت. إذن هذا الموت له وجود حقيقي، والله عز وجل بقدرته يمثله في صورة كبش. كما أن القرآن الكريم مثلا هو كلام الله تبارك وتعالى ويتمثل يوما في صورة الناس، وقد جاء على ذلك بعض الأحاديث الصحيحة. كما أنه العمل الذي يعمله الإنسان في الحياة الدنيا يتمثل له في قبره إن كان صالحا بصورة صحب جميل الوجه جميل الصورة والعكس العكس. فهذه الحقائق موجودة وخلقها الله عز وجل، ومن تمام خلقه إياها أنه يمثلها في صور مادية مجسمة ترى رأي العين. فالموت حقيقة من حقائق خلق الله عز وجل، لا يمكننا نحن أن ندرك لأنه من ما وراء العقل، لكن ما دام جاء النص في إثباته فلا علينا بعد ذلك أن جهل الفلاسفة هذه النصوص وأنكروها، لأنهم إنما يؤمنون بما يحيط به عقلهم وفكرهم وعلمهم. والله عز وجل يقول ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، ويقول وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وما أن المقصود بهذه الآية وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، العلمين المقصود به العلمان، العلم الديني والشرعي والعلم الكسبي والتجربي. ففي كل من العلمين يقول الله عز وجل مخاطبا البشر وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ولا شك أن الإنسان إذا جمع بين العلمين يكون أكثر إحاطة فيما أراد الله لعباده من العلم مما لو تفرد بعلم لأحدهما. والشرعيون إذا ضموا إلى علمهم علم التجربي والنظري لا شك يكونون أكثر إحاطة بالعلم من العكس، أي البشر الذين يحيطون بالعلم التجربي والعلم الكسبي ولا يرفعون رأسا إلى العلم الشرعي. مع ذلك الأشخاص الذين يجمعون بين العلمين هم الذين يخاطبون أيضا بقوله تعالى وما أوتيت من العلم إلا قليلا. فأولى وأولى أن يخاطب بهذا النص نوع من البشر تفرد بعلم من العلمين، أولى وأولى أن يخاطب بهذا النص الفلاسفة الذين إنما يعتمدون في العقائد على مجرد العقل والنظر، فهؤلاء لا يلتفت إليهم إذا أنكروا حقيقة من الحقائق العلمية الشرعية، كمثل قولهم أن الموت صفة عالمية وليس صفة وجودية، بعد أن الله عز وجل يخبر بخلاف ما ذهبوا إليه فيقول الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، يبلوكم بالحياة وبالموت. ممكن أن الموت مخلوق قبل الحياة؟ ممكن أن نقول أن الموت مخلوق قبل الحياة؟ ليش ممكن نقول هيك؟ لورود في الآية أولا ثانيا لم تخلق الحياة إلا من الموت، إلا بعد الموت. التركيب في الذكر وهو العطف لا يزيد فقط من ذلك المركز في حديث كتاب القدس. بعض طرق الحديث ما يفيد ان هذا يكون قبل الشهر او بعد الشهر قبل يعني كل استقرار اهل الجنه واهل النار، فليوقف بين الجنه والنار فيقال اهل الجنه خلود كما نار، بعد انتهاء الحساب كله يعني بعد ما يخرج أهل النار ما يخرج بعد أن يدخل يخرج المؤمنين يخرج المسلمين داخل الله يخرج يعني يخرجون ما ندري هذا بس من الزمن هنا بالنسبة للمؤمنين والنصاة دخلوا الجنة ما ندري، أما الذي هو صريح أن الكبش هذا يذبح بعد دخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، لكن هذا لا ينافي أن يستثنى من الخلود في النار الذين نعم كيف تذكرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يموتكم كيف تذكرون ما ليس المقصود من الإنسان تتكلم هلا الآية أنت عم تجيبها بس ما كنت تقول أن الموت قبل الحياة ما هي؟ نعم طيب كيف تذكرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم إيه بينما كنت تقول الموت بعد الحياة لا الموت قبل الموت هذا عبود من الموت هو الذي خلق الموت ويوم فهو كيف تكون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يموتكم ثم يبعثكم ثم يبعثكم ثم هذا هو العدم إيه بس العدم المقصود الموت هو العدم ما نبيه لا لا الآية صحيح مقصود فيها العدم، لكن هل يجوز إيراد الآية بما نحن فيه الآن؟ لا المقصود بالآية العدم كمان ثم قبل حياة العدم كنتم عفوا يعني في أول خلق عالم الدار بعد ذلك في عندنا يعني الموت ثم الحياة ثم موت وحياة أخرى يعني خلق الخلق أول ذلك في نشوف نفهم عليهم هذا يقول في شو عم تفضل الآن الآية نفسها تقول كنتم أمواتا فأحياكم هذا البوت الذي أصابنا يعني بعد عالم الدار بعد أن كنا في عالم الدار فأصابنا موت يعني لم نوجد في الحياة لم يخلقنا الله قبل عالم الدار قبل عالم الدار كنا عدما لسنا أمواتا فخلقنا في عالم الدار ثم أماتنا ثم طبعا بعد ذلك خلقنا في هذه الحياة الدنيا ثم يميتنا ثم يبعثنا ليوم الحساب. ليش الموت بعد لأنه مو معنى وجود حبيبك الآن، أنت قبل وجودك الآن ما كنت في عالم الدار؟ في عالم الدار. إذ أخذ الله من آدم من بني آدم من ذريتهم أشهدهم على أنفسهم قال لهم ربكم، قالوا بلى. بس هو مصر موت بعد منه وين وجودك؟ هذا هو الموت. أين أنت؟ لم توجد، لم يعني لم تخلق في الحياة الدنيا. هم توجد؟ ثم زال وجودك أنت الآن قبل أن تولد وينها؟ زال بس كان بشكل معين مستمر بشكل وين مستمر؟ من ألا من ألا؟ لا تستمر بشكل الله أنت عم تقول زال هذا يعني ما زال في البقية لما هو عليه حتى نشوف السير وقت الجليل ما في هنا له حياة، ما له يعني صفة الحياة إلا حينما الأرض موجودة لكن لم ينبت عبر طيب هذا ما الذي تقوله هذا من علماء الطالبين بمر لا بمر هون حتى في أشياء من هذا الشرح هنا في أجيب الشكوكين في الشرح في في الفرق بين الموت الأموال نعم مثل ما في فرق بين مثلا الحياة والحي ثم الفلسفة لا معناته الفلسفة أن الناس علمت بأن الفرق الثاني هو مثل الحياة إيه لا ما والحي إيه شو المقصود لا بقصد المقصود أنه لما ذبح الموت كانوا الناس الميتين أحياء هذا المقصود يعني هذا الآن مثل عن عالم الزرع وجدوا ثم يعني بقيت أرواحهم بين عالم الزرع وعالم الزرع شو مدرينا بالتفاصيل نحن لا يسعنا إلا نؤمن حتى عالم الزرع ممكن نتبرنا خيلوا إطلاق إنما جاء الخبر بذلك آمنا به أما نجي نرتب على ذلك التفاصيل لا يمكن الوصول إليها لا بطريق العقل ولا بطريق العقل هذا إذا كان صدق أحد العلماء حتى عبد الفين كثير وغيره أو راجع بس قال هو لأن الصور والأفلام بصورة خاصة كانت ولا تزال سببا لتوريد بل الإنسان أن يقع في الشرك وكفر الله عز وجل ولذلك إشارة لقوله سبحانه وتعالى في قول نوح وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا جاء في صحيح البخاري وغيره عن ابن عباس أن هؤلاء كانوا أقوام الله الصالحين فلما ماتوا قبل نوح طبعا بعد أجيال جاءهم نوح لما ماتوا جاءوا الشيطان فأوحى إليهم أن يدعوا الإمام وزين لهم سوى هذا العمل لأنه في ذلك ذكرى كما هي فكرة الأوروبيين الآن تماما وبعض من تأثر بهم من المسلمين قالوا في الأطفال والرؤساء إلى غيره فاستجابوا لرغبته وانحدوا له أفكاره ومضوا على ذلك فورا من الزمان ثم أوحى إليه وكأنه إلى دين ثالث إن هذه الأفكار أنتم تعلمون كانوا من أهل الخير وأهل الإصلاح وأمر العظيم فلا أحسن أن يتركوا في أماكن مختلفة في هذه وضعوا في الملتقى الصحيح كانوا يترددون على القبور وإلى دين يترددون على الأبصار. ثم جاء إلى الدين الثالث فهو أمهم لأن أباءكم كانوا يعبدون هؤلاء وما عبادتهم إلا أن يسجدوا لهم ويعظموهم ويتأدبوا معهم فهذا أخذه من قوله يرونه تبارك وتعالى هو الرؤية حق للجنة بغير إحاطة ولا كيفية. وجاء الدليل على ذلك في الكتاب والسنة. أما الكتاب فهذه الآية صريحة: وجوه يومئذ يوم القيامة يوم الجنة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ومع صراحة هذه الآية فقد سلط عليها المعتزلة معاول الهدم والتأويل، فقالوا إن الآية لا تدل على ما ذهب إليه أهل الحديث وغيرهم من أن المؤمنين يرون الله ذاته تبارك وتعالى، وإنما مراد الآية في زعم المعتزلة ناظرة إلى نعمة ربها. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها أي إلى نعمة ربها ناظرة. وهذا كما ترون على النهج الذي سلكوه بكل آيات الصفات تقريبا. فهم يقولون مثلا وجاء ربك أي آيات ربك أو ملائكة ربك أو أمر ربك إلى نحو ذلك من الألفاظ التي يقدرونها لكي يفروا من دلالة هذه النصوص على خلاف ما ذهبوا إليه من إنكار الصفات كالمجيء والنزول، وكذلك من إنكار رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. فتأولوا قوله تبارك وتعالى إلى ربها أي إلى نعمة ربها ونعيم ربها ناظرة. وهذا التأويل باطل بلا شك لما علم في بحث موضوع الصفات وآيات الصفات وأحاديث الصفات، وهو أن الأصل في كل كلام عربي أن يؤخذ على حقيقته وعلى ظاهره لا على تأويله ومجازه، وإنما يصار إلى التأويل وإلى المجاز حينما تتعذر الحقيقة ولا يمكن الأخذ بها. ولكن المعتزلة حينما جمدت أفكارهم على تشبيه الخالق بالمخلوق ابتداء وعلى تنزيهه انتهاء، وجدوا أن مثل هذه الآية التي تثبت رؤية المؤمنين لربهم عز وجل يوم القيامة في الجنة تفيد بزعمهم إما الإحاطة بالله عز وجل وإدراكه، وإما تحديد بجهة، وهم يقررون بأن الله ليس في جهة، ولذلك يذهبون إلى التعطيل المطلق فيقولون الله في كل مكان. كل هذه الانحرافات والتأويلات ما كان منهم إلا لإهمالهم تطبيق قاعدة من قواعد اللغة العربية، هي أن الأصل في كل عبارة الحقيقة ولا تؤول إلا للضرورة، وهنا بلا شك ليس ضرورة، لأن رؤية الله ليس من الضروري أن يكون كرؤيتنا لبعضنا البعض. فرؤيتنا لربنا رؤية ليس فيها الإحاطة وليس فيها الإدراك وليس فيها الحصر لله عز وجل في مكان إلى آخر هذه السلوب التي يجب علينا أن لا نثبتها لعدم ورودها في الكتاب ولا في السنة. فإذا الأمر كذلك فلماذا نحن ننكر رؤية الله بعد ثبوتها وبعد تنزيهنا لربنا من كل ما يمس جلالته جلاله وعظمته. تفضل. هناك علماء خصوصا المعتزلة، فهل هذه الآراء جميع المعتزلة متفقون عليها؟ نعم كلهم متفقون لا خلاف بينهم، مع الأسف كاتفاق الشيعة على أن الإمام لعلي مهما طال الزمن والدعوة الاجتهاد والتحرر من التقليد، فكلهم يقلد بعضهم بعضا في هذه الضرائب الكبرى وفي غيرها مما هو معروف. كذلك المعتزلة. نعم. ولكن الغريب أن الأشاعرة والماتريدية الذين تراهم من جهة معالي السنة في إثبات رؤية الله في الآخرة، هم يلتقون أخيرا مع المعتزلة في إنكار رؤية الله عز وجل، ذلك لأنهم يقولون يرى لا في مكان، يرى لا في مكان، ويرى لا من فوق. وأظن الشارح هنا يقول رد على هؤلاء: كيف يتصور رؤية الله عز وجل دون أن يكون فوقنا؟ معنى كلامهم أن نطرح عقولنا وأن لا نؤمن بكلام ربنا. لماذا يقولون هذا؟ لأنه ما آمنوا بصفة فوقية، ما تتوارد الآيات والأحاديث الكثيرة في إثباتها. فلما انحرفوا عن الآيات الكثيرة المثبتة للفوقية اصطدموا هنا بالرؤية فأثبتوها، ولكنهم لاحظوا أن إثباتها يلزمهم أن يثبتوا الفوقية لله عز وجل، ولذلك قالوا يرون ربهم لا في مكان ولا في فوق. فكأنهم يقولون الله يرى ولا يرى، لأننا لا نستطيع أن نتصور رؤية الذات هي أكبر الذوات وأجلها إلا وهي فوقنا، لا سيما والرسول عليه السلام يقول: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، وفي قيد لا تضامون في رؤيته. فالأشاعرة والماتريدية وإن أثبتوا الرؤية فهم يطلقون بها صفات النفي، ينتهي بين الأمر أخيرا إلى أن ينتفوا مع المعتزلة حيث لا رؤية، وإلا لا يرى في مكان، فأين الله إذن يرى؟ ليس فوق، إذن أين يرى؟ ترجع بال ليش المعروفة في التعطيل: لا فوق لا تحت لا يمين لا يسار إلى آخره. اسمعوا الشارح يقول: وليس تشبيه رؤية الله تعالى برؤية الشمس والقمر تشبيها لله، بل هو تشبيه الرؤية بالرؤية، لا تشبيه المرئي بالمرئي، ولكن فيه دليل على علو الله على خلقه، وإلا فهل تعقل رؤية بلا مقابلة؟ ومن قال يرى لا في جهة فليراجع عقله، فإما أن يكون مكابرا لعقله أو في عقله شيء هم بدأ ألف، وإلا فإذا قال يرى لا أمام الرأي ولا خلفه ولا عن يمينه ولا عن يساره ولا فوقه ولا تحته، رد عليه كل من سمعه بفكرته السليمة. ايش تقول؟ إذا كان لا في مكان خطر، هل معنى ذلك أن الله في مكان؟ لا، قد ذكرنا مرارا وتكرارا أن المكان أمر وجودي، كان لا شيء مع الله، كان الله ولا شيء معه، ثم خلق هذا الكون فلم يكن الله فيه، فهو من هذه الحيثية لا يزال كما كان، ليس في مكان، ولكنه كما صرح في القرآن حول العرش استوى. وكما كنت منذ سنتين أو ثلاث في أيام منها في مكة، جذبت أحد علماء الأزهر جماعة خطابية سبكية في هذه القضية. هو طبعا لا يثبت لله صفة التوحيد، ولشيخه كتاب، أدلصف هذا الكتاب في نفي علو الله على خلقه، اسمه إتحاف الكائنات في شو تماما اسمه الخلاصة. قلت له المكان أمر وجودي أم عدمي؟ قال وجودي. قلت حسنا وأنا ما فيها. ثم قلت المخلوق من حيث هو مخلوق، الكون هذا محدود ومتناهي أم لا متناهي؟ قال متناهي. قلت فإذا تناهى الكون هل بقي هناك مكان؟ قال لا. قال قلت فالله فوق هذا الكون، فإذا هو ليس في مكان. نعم، لكن هم يعنون لا في جهة، ويعنون لا في جهة يعني لا فوق، لا جهة موافقة، لكن لا في مكان موافقة طبعا، لكن يجب أن نفهم مقصده من ذلك. يعني هلا نحن حينما نقول الله فوق العرش ويخافون ربهم من فوقهم، هذه صفات عباده فوق المكان مخلوق، فحينما نقول فوق هم لا يقولون فوق. لماذا؟ لأنهم يفسرون فوق المكان. ولذلك فحينما تسمع أنه لا فوق ولا في جهة فلا يذهب لك أنهم صادقين حينما يقولون لا في جهة، لأنهم لا يعنون بالجهة المعنى الذي نريد نحن، وإنما يعنون نفس الفوقية التي هي حقيقة ليست جهة، لأنها شيء عدميا من نفس الكون كما شرحت آنفا. مناقشة طويلة جدا طبعا، يعني انتصر الحق على الباطل، والشيخ ما بقول لك اعترف يعني، لكن استسلم وصار مصادقة بيني وبينه، وتوعدنا نروح نزوره في خيمته ثاني يوم في العيد، وكذلك فعلنا، لكن ما اعترف معنا بيه، وسجلت المناقشة كلها، وأخذ نسخة منها العراقي فوزي، وأخذ نسخة منها إلى مصر أنصار السلم وغيرهم. بعد أن أثبت الرؤية قال وتفسيره على ما أراد الله تعالى وعلمه، يعني يتكلم عن حقيقة الرؤية فلا يحدها بحد، ولكن أمر هذه الحقيقة إلى الله عز وجل، فهو الذي يعلمها ونحن لا نستطيع أن ندرك كنها وحقيقتها. ثم تفضل يقول وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قال. هذه عقيدة الإمام الطحاوي التي يلتقي فيها مع أهل السنة بصراحة متناهية، حيث أنه يجعل كل حديث صحيح دون فلسفة التفسير والقيد المتواتر، وإنما الحديث الصحيح كل ما جاء في الحديث الصحيح يجب الأخذ به والإيمان به وتصديق الرسول عليه السلام فيما قاله، ومعناه أيضا على ما أراد يعني الله تبارك وتعالى لا ندخل في ذلك متأولين كما فعلت المعتزلة بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا. نقعد بقى نكيف كيف يرى لا كيف كما قال مالك في الأثر معروف عنه. فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. ما الذي يشتبه علينا في آية الرؤيا وحديث الرؤيا؟ كنه الرؤيا وحقيقة الرؤيا لا أصل الرؤيا. فأصل الرؤيا ليس من المتشابهات، وكذلك كل آيات وأحاديث الصفات اليد والرجل والمجيد والمجيد كل هذه الصفات ليست من المتشابهات بل هي من المحكمات، لكن المتشابه منها هو حقيقتها وكيفيتها. هذه الحقيقة وهذه الكيفية هي التي تشتبه علينا فنردها إلى عالمه أو عالم بها وهو الله تبارك وتعالى. لا كن رؤية الله أيضا سواء قلت كن رؤية الله أو المرئي وهو الله، لأن لا انفصال بينهما. نطلق مسألة الذين يقولون الله محدود وغير محدود قول خمسين نقف هنا صفحة في اثنين صفحات. نعم تطرق ايضا ناحية ربما قريب من الرؤية يقول، وهي انه عبارة الله محدود وله حق في استخدام يقول خمسين يكون خوضا في هذا نحن كل أيوارا نتعلم في الكتابة من الوضوح، لكن مؤداها ليس صحيحا. من الإسراء شرعا، لكن من الأشاعرة سبحان الله انحرفوا انحرافا بالغا قد يحج الحقيقة الشرعية والعلمية معا، هذا لأنهم أخذوا وأخذوا المخابرون ويقولون السفينة لا تقطع والنار لا تحرق والماء لا يغلي والطعام لا يسرح، لكن الله يخلق عند شرب الرية وعند الأكل السبع وعند إمرار السفينة القطع وعند إقال النار حرق. من هذه المعتبرات وصل بالأمر إلى إنكار باء السببية الواردة في عديد من الآيات القرآنية فضلا عن هذه. طب احنا موجود عندنا المكينة ما نقدر نزل هذا حصل عالم الغيب ولا يظهر على غيبه احدا الا من الكتاب الرسول، فالرسول الذي يظهر الله سبحانه وتعالى على الغيب في حياته ممكن بعد مماته ما كذلك يظهر على الغيب. طلب جون كمين لا يجيب خمس طلب

النفس كل ما أثبت الله لنفسه من ذلك ما نحن الآن في صدده، لله يدان ولله قدم. فبعضهم يسمي هذه الأشياء التي أثبتها الله في كتابه ورسوله في حديثه أعضاء، ثم يبني على هذا لأن الله نزه على يكون له أعضاء، إذا ليس لله يدان وليس لله رجلان. فلا نقول نحن ليس لله لله، لا نقول أولا مثبتين أن لله أعضاء لأن فيه إيهاما لتكوين الخالق المخلوق، والله لم يقل عن نفسه أن له أعضاء، لكنه قال له يدان، له قدم، له سمع، له بصر إلى آخره. فلا يصح إطلاق النفي ولا الإثبات، لأن الإطلاق لهذه الألفاظ نفيا، أي أن نقول ليس لله أعضاء اتخذ هذا الكلام المبتدع ذريعة لإنكار الصفات الإلهية، ولا نقول أيضا نحن في الطرف المقابل لهذا النفي لله أعضاء لأن في هذا الإثبات تشبيها، وإنما الحق أن نأتي بالألفاظ التي أثبتها الله عز وجل لنفسه فنقول له يد، لا نقول له عضو، له قدم، لا نقول له عضو، ولا نقول له أعضاء من ذلك البصر والسمع، لأنك مجرد أن تقول هذا تفتح طريقا للمبتدعة. إذن أنت متشبه، والله يقول ليس كمثله شيء، إذن ليس لله أعضاء، فسد الطريق على المتأولة والمبتدعة، فلا تثبت لفظا لم يثبته الكتاب والسنة، وهذا هو الإيمان والتسليم لما جاء عن الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم.